إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الله عز وجل وسط، لا وكس فيه ولا شطط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم عدولا خيارا، فهذا الدين وسط، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، فعلى العبد أن يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة التي كان عليها، لا يغلو في دين الله عز وجل، فإنما أهلك الذين من قبلنا الغلو في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الدين لا يرتضي الغلو، سواء أكان اعتقادا أو كان عملا. وإن الله عز وجل أبان عن حال الأخسرين أعمالا، الذين يحسبون أنهم يحسنون عملا. هؤلاء الذين يجدون وجوههم خاشعة وأبدانهم عاملة ناصبة، ومع ذلك يصلون يوم القيامة نارا حامية. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة عملا عظيما، عاملة ناصبة، تنصب أي تتعب من كثرة العمل، ومع ذلك فإن جزاءها عند الله عز وجل، قال: تصلى نارا حامية. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان علي رضي الله عنه يرى أن هذه الآية نزلت في الحرورية، يريد الخوارج، والآية عامة في الخوارج وغيرهم، في كل من يغلو في دين الله عز وجل ويجاوز الحد الذي حده الله ورسوله، فيقع في مخالفة الدين، كأمثال الصوفية الذين يغلون في الأولياء الذين يزعمون أنهم صالحين، مع أن عامتهم غير صالحين، يغلون فيهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد العالمين وإمام النبيين والمرسلين، لما أثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تجاوزوا الحد في مدحي وفي الثناء علي، إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حتى عبدوه من دون الله عز وجل. وكذا الحال في غلاة الصوفية الذين يتعبدون لرسول الله وللأولياء صالحين كانوا أو غير صالحين. إياكم والغلو في الدين، فإنما كان الشرك أول ما كان على وجه الأرض بالغلو الذي أوقع في الشرك، وإن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كان الناس عشرة قرون على التوحيد، على دين أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، يعبدون ربا واحدا يفردونه بالألوهية سبحانه وتعالى، حتى دب الشرك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم لما مات خمسة من علمائهم الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا لهم التماثيل وغلوا في مدحهم والثناء عليهم وفي إطرائهم، حتى نسبوا إليهم ما لا يجوز إلا لله عز وجل. وخلف من بعدهم خلف صدقوا هذه الأكاذيب، فصارت العبادة لهؤلاء الموتى دون الحي الذي لا يموت. وهذا أيضا كائن في هذه الأمة، في الذين يغلون في الصالحين المقبورين فيعبدونهم من دون الله رب العالمين، ويسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويلجؤون إليهم ويستغيثون بهم، غلوا فيهم وأطروهم بالذي نهى عنه رسول الله، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغوا في الثناء على الناس، فإنه سيأتي أقوام يعبدونهم من دون رب الناس. لا تطروا أحدا بالمدح، فإن الناس من الجهل بمكان، حتى إنهم ليصدقون الخرافات والأساطير، ثم بعد ذلك يعكفون على الأضرحة والمشاهد والقبور، يسألونهم من دون الواحد القهار سبحانه وتعالى. جاء نفر من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. هو حقا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكن لما خشي أن يؤدي ذلك إلى الغلو فيه وإلى وصفه بما لا يوصف به، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أي الذي تعتادونه، أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، أنزلوني منزلة التي أنزلني الله. فهو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يملك شيئا من أمر هذا الكون، ليس لك من الأمر شيء، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فغيره كائنا ما كان وكائنا ما يكون من باب أولى، ليس لك من الأمر شيء. هذا يقال للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. فمن الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا يستهوينكم الشيطان بإطراء بعض الناس والمدح فيهم حتى تأتي الأجيال التي تخلف بعده فيعتقدون فيهم بعض الأمور فيعبدونهم من دون الله عز وجل ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه ويسألونهم من دون الله عز وجل. اتقوا الله عز وجل عباد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لابن عباس، أو قال الراوي وهو ابن عباس، أمره أن يأتي له بحصن، وهي الجمرات التي يرمي بها الجمرات، جمرة العقبة، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، كما هي مناسك الحج. فجاء له بمثل الخزف، وهو ما يوضع على الإبهام فيصنع به هكذا، فقال بمثل هذا فرموا ولا تغلوا في دينكم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. بمثل هذا فرموا، لا تبالغوا فتأتوا بالأحجار الكبار، أو كما يصنع الناس اليوم بأن يأتوا بالصوت، أو يأتي أحدكم بحزامه ليضرب بها الجمرات، فضلا عمن يبالغ فوق ذلك. قال بمثل هذا فرموا سنة أحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو في الدين. هذا في رمي الجمرات، هذا في عمل، فكيف في الاعتقاد؟ الذين يعتقدون في البشر ما لا يعتقد إلا في الله عز وجل، حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. غلو أهل الكتاب من قبلنا جعلهم يعبدون المسيح ابن مريم ويعبدون العذراء عليه السلام، وعبدوا عزيرا عليه الصلاة والسلام، عبدوا البشر من دون الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يصفونه بما لا يليق به، أو يصفون خلقه بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. نعوذ بالله عز وجل من الغلو وأهله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والآية عامة في كل غلو اعتقادا كان أو عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون، سواء كان هذا في اعتقاد أو في عمل. بل كثيرا ما يؤدي التنطع في العبادة إلى التنطع في الاعتقاد، والعكس صحيح. حتى إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة يوما، ونقول هذا لأن البعض يتهاون في الغلو في شعائر الدين في أمور العبادات، فوجد رجلا يقوم على مجموعات يلقنهم: سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، وبين يديهم حصى يعدون ما يسبحون وما يحمدون وما يكبرون وما يهللون. فهرع إلى بيت الحبر بن مسعود رضي الله عنه، فوجد هنالك تلامذته عند بابه قبل الفجر، هكذا يصنع بالعلماء عهد السلف الصالحين. قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. ثم إنه خرج. قال أبو موسى: فقلت له: لقد رأيت بالمسجد أمرا أنكرته، أي بقلبي، وما رأيت إلا خيرا، فإني ما رأيت إلا قوما يسبحون ويحمدون ويهللون. وهذا لأن البعض عندما يرى من يغلو في قراءة أو تسبيح أو عبادة أو غير ذلك فينكر عليه، ينكر الناس عليه ويقولون: ماذا يصنع؟ إنه يقرأ أو يذكر أو يتعبد. فقال له: وإن عشت ستراه. فلما دخل عليهم ابن مسعود قال: هذه القاعدة الجامعة التي لا أقول اجعلها في أذنيك بل في سويداء قلبك. قال لهم: إما إنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة مثنوية لا ثالثة لها. إما أن تكون على سواء الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط المنعم عليهم خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون إلى شعبة يهودية كحال المغضوب عليهم، أو إلى شعبة نصرانية كحال الضالين، ولا يعني ذلك أن كل من زل عن الصراط كفر أو خرج من الملة. وإنما الآية والحديث أيضا يوضح أن الناس إما على صراط المنعم عليهم، أو اتبعوا شعبة المغضوب عليهم، أو شعبة الضالين، عافانا الله وإياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: غير المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، والمراد ومن وافقهم ومن شابههم في هذا. فقال: إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. تدري يوم النهروان؟ يوم خرج فيه الخوارج يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون عليا ربيب بيت النبوة، ويكفرون معاوية كاتب الوحي، ويكفرون جماهير الصحابة، ويستحلون دماءهم. هؤلاء الذين بدأوا بالغلو في عبادة أدى بهم إلى الغلو في الدين، حتى كفروا المسلمين وحتى قاتلوا المسلمين، وحتى استحلوا قتال أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو كله لما جاءه ثلاثة نفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. هؤلاء الثلاثة لو كانوا في عصرنا وقبل عصرنا لاتخذ لهم الناس مقامات وأضرحة ومشاهد وغالوا فيهم وقالوا: إن سيدي فلانا كان لا يأتي النساء وكان لا يتزوج وحرم على نفسه الزواج، وإن سيدي فلانا كان يصوم ولا يفطر، وإن سيدي فلانا كان يقوم ولا يرقد، ومع ذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هذه الأمور التي نتعاظمها الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رغبة عن سنتي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا يصوم ولكنه غلو في الصوم ومجاوزة للحد في الصوم، وهذا يقوم ولكنه غلو في قيام الليل، وهذا يأتي بأمر التبتل ولا رهبانية في الإسلام، لا تبتل في الإسلام. عهد النبي صلى الله عليه وسلم وملته وشرعته الزواج، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأدلة كثيرة جدا في النهي عن أن نغلو، لا في اعتقاد، لأن نعتقد في البشر أحياء أو أمواتا شيئا لا يجوز لنا أن نعتقد فيه، كأن نعتقد فيهم أمورا نغلو فيهم بها ثم بعد ذلك نعتقد أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون نفعا أو ضرا. قد يقول قائل: إن هذا لا يقع، وإن الناس عندهم الآن من العلم والتنوير، لقد كانت الحضارات القديمة أشد علما وحضارة ومدنية وتنويرا من الحضارات المتأخرة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك مع ما توصلوا إليه من العلم حتى جابوا الصخر بالواد، قطعوا الصخور واتخذوا الجبال بيوتا وقصورا، وكان من حضاراتهم ما يتحاكى بها البشر الآن، حتى إنه لما بنيت بغداد دار السلام وكانت في بناءاتها وفي شوارعها وطرقها من الأبهة والزينة ما لا يدرك، حتى قال أميرهم حينئذ لعالم من العلماء: هل رؤي مثل هذا في البلاد قبل؟ قال: على رسلك يا أمير المؤمنين، فإنما ترى في ديار مصر مما يتعاظمه الناس إنما هو بقايا تدمير الله عز وجل. ما يتعظمه الناس الآن من آثار مصر هو بقايا تدمير الله عز وجل، هو بقايا تدمير الله سبحانه وتعالى. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يبنون، هذه بقايا الهدم، فكيف كان البناء؟ ومع ذلك اعتقدوا في فرعون أنه رب وأنه إله، واتخذوا المعبودات من دون الله عز وجل. وكذلك كانت عاد وكانت ثمود وغيرها من الحضارات العظمى أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وكذا الغلو في العمل وفي العبادات. فاتقوا الله عز وجل ودعوا الغلو والغالين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الغلو في الدين وأن يمسكنا بمنهاج النبي الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.